يقول في أخت تمت خطبتها أكثر من 20 مرة ولم يكمل أي موضوع أكثر من 2 شهر. فهذه الأخت راحت إلى شيخ معالج بالقرآن هو شيخ ثقة، وتكلمت معه الأخت وتكلم معها في حدود المحارم، فقال لها أنت ممسوسة ومسحورة منذ 3 سنوات فماذا تفعل؟ وقال لها الشيخ مسحورة بعدم الزواج وأي موضوع خطبة بعد ذلك لا يتم، فبماذا تنصحها؟ فهي في كرب عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف كربها وأن يخلصها من هذا الداء إن كان موجودا بحق. وما دام هذا الشيخ الذي ذهبت إليه ثقة، فلما لا تكمل معه طريق العلاج؟ وأنا في الحقيقة أنصح دائما في مثل هذه المواطن بتقوية الإيمان، فالإنسان بحسب قوة إيمانه يدفع الله عز وجل عنه ويدافع عنه. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال في حق الشيطان وحزبه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فمتى ما كان إيمان المرء قويا صرف الله عز وجل عنه شرور الشياطين وغيرها. فلتجتهد الأخت السائلة في قراءة القرآن الكريم والرقية الشرعية والدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في ساعات الإجابة، ولا بأس بطلب الدعاء ممن تحسبينه صالحا، ولو لجأت إلى بعض المعالجين بالقرآن سواء الشيخ المذكور أو غيره فلا حرج في ذلك ما دام المعالج يتمسك بالآداب الشرعية ويقف عند حدود الله عز وجل في مسألة العلاج. فلا بد من وجود محرم مع لا يجوز أن يمس جسدك ولا يخاطب الجن مخاطبة تفتح بابا من الشر، من أتى بك ولماذا جئت ونحو ذلك، ويقرأ حتى لا يجد الشيطان ملجأ إلا أن يخرج ويغادرك إلى غير رجعة إن شاء الله. هذا ما أنصح به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن يكشف كربك ويرزقك بالزوج الصالح في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.